الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال قال كعب بن عجرة وكعب بن عجرة رضي الله عنه فرمائي والذي نفسي بيده قسمي فاغاب شروح من داغلاس كده لفي انزلت هذه الآية خام خازما باركنا بالكرش من دايات ولئي آیا عنا او خاز تسکرن پدی آیات کی اللہ فرمائی فمن کانا منکم مریضن ہر آسو چتاسن بیماری او بیهی اغن یا ویفاغس تکلیف میر رأسی د جانبا د سرد دنا ففدیتن اے د سارو خره له دې حرام د کلا ویو نمک کی لا وقت حرام کلا ویو نه لے فقیہ تم من صیام لازم دی پدبان کې دیا درو جونا او صدقت نیاد خیرات نه او شکیا د قربانینا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ومن الله الذي شرط الحديبيه ونحن محرمون او من غير حرام كيو وقد حصر المشركون او بن كريم من المشركان الله قوتين فريحوا وکانت لی وفرت او زما د پارا وفر ویختو اے وفر آغا ویختو لوی چی او نالی نفری اخی دی ادم رلوی دی چی اغد غبون دی نرمو پور رسی ویختو دم رلوی دی چی دا غبون دا نرمو پوری دی دی تا وفر آغای فجالت الهوامو نشورو شیو دا هموام هم هوام جمع دا هامتن دا دیده کی مراد تی اغسبنی شورو شیو دا سبگی تساقت جرا دلیده علا وجهی زما پمخ فمر ربی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابان نبی علیہ السلام تیرشو فقالا کان حوام مراسی کا تبزی کا تب اوید نراس پر دید سر دادا تا تکلیف در رسائی قال قلت نام ماوی آو قال فحلق سر خرایا ونزلت هاری لایت و دایات اللہ رولی منو فمن کان منکم مریض ونو بی ازم من راسی ففدیت من صیام او صدقت او نسک قال مجاهد الامام مجاهد وی روجی کنی سی ندری گیا تو عام لستت مساکین شب مسکنان تنے ونسک شاتن یو گرد فصاعدن او کدی ندیر شے سک زبہ کینو خبر وامی خا اوخ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا هشيم بن نبي بشر بن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو ذلك ها حديث حسن صريح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر المجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا هشيم عن اشعث بن صوار عن الشاغين عبد الله بن معقل ايضاً عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا هذا حديث حسن صحيح فقد رواه الرحمن بن الاصفهاني عن عبد الله بن معقل نحو هذا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب بن مجاهد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراغلكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يوكد تحت قدر المعور بلول الأرض ذكتوي والقمل يتناثر فغرا دريدي على جبهتي فتندي زما أو قال حاجبي يا فرز زما فقال والله حديث فرمائلي أيوذيك هوامك آیا زرر در رسول جتا تستاری شفو قلت ناما ویا قال فحلق ویزر احرام کلا ویدون مخصر اخرایا وانسک نسیکتا قربانیوں کے قربانی او سم ثلاثت ایام ویا رجون صدر او اطعم ستت مساکینا یا طعام ورکش پیت شپگو مسکنان اتا قال ایوب لا ادری بی ایتهن بدعا مالا پتنی شچ پکمیو دلوی ابتدا کروا آبا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عینان سفیان سوری عن مکیر ابن عطائے انا عبد الرحمن بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات فحج کی غت خبرہ وقوف عرفین فطول کلوی رکن دارتان فرائض دا حجنا اغو وقوف دا عرفات دے ذکر دی پفوت کی دوبان بس حج پہنچو او دا عرفت نهنی دا زنه جیبانی وی دا ماس بخین دا زوان نفس تر ماقام پوری او کسوک دا ماقام نفس دا سبارا خطونا مخی مخی رشکی پسی سکے میدان عرفات کرو رسیدو ندم دا دیکال حج مندو الحج عرفات ایام منا ثلاثا رزید منا دا اختر دا رزن علاو دریدی یو لسما دو لسما دیار لسما فمن تحجل کی یومین چاچی تنوارو که پدو رزو کی دا اختر نفسی پا یو لسما دو لسما دا زوار نفس جم راتویشتر او دے ویز نور پا منا کی سارے رن مکی تزم دیتا نفر اول وی فلا اثم علی نگنا پینشتا حجی تام شو ومن تاخر او سوچی دیار لسم تم قاتی شو او پس دا زوار می دریوار جمرات ویشتل ندغور تارکو فلا اثم علی گنا نشتا پد ومن ادرت عرفا چا چراغی رتا عرفت میدان عرفات کی کمنائیت لو الفجر مخی چروفی جی سباد اختر دورد فقد ادرت الحج عمد حجر امیو قال ابن ابی عمر قال سفیان ابن این آوالا اجود حدیث رواه الثوری دا دیر کرد حدیث منے روایت کڑے امام ثوری رحمہ اللہ آغا حدیث حسن صحیح ورواہ شوبان بکیر ابن عطوا ولا نعرف الا من حدیث بکیر ابن عطوا وبه قرآت سنیتو بی عمراتنا ورحا سنیان ابن جریج ان ابن امیم ملیکان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم دیر بدی پسڑو کچی اللہ تشین آغا دیر جگر مانے الالدو والخسن الالدو دیر جگرانتا الالدو دس اسم تغزیل سی غوا او باب لددن لے لدد وی شدت الخشومتا چه سخت جگړالو سړی نه جگړمان نو که خداو سړی څو کم جگړمار وي نو الله بدی شي نو ورته جگړو کومو نقصان نه اکثر کو جگړو وال په دنیا کې پټه کړو تکلیفونه وي او الله ته بدی شي جگړمار سړی او جگړمار زنانا پس طریقه چه سوک جنگونا پرزونی قتل و قتال تیر اللہ بدیشی هادا حدیث حسن ومینی قال حدثنا عبدت ابن حمید قال حدثنی سلیمان ابن حرب قال حدثنا عمار ابن سلم عن ثابت نانس قال كانت اليهود يهوديا اذا خابت امراه منهم قال شي وهندرا يريد يخذ دين لم يواكلوا هذه برسر فراق نقول ولم يشاربوا هذه برسر يوجس كاف نقول ولم يجامعوها في البيوت نبي ورسر جمعوال كولو فكورو نوكي كور كي بيزان سريوزي فكوتاو سمركين فريقا فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الله حبيب نبي بارك تقوش قال الله تبارك وتعالى راجل والله شيخه وبركته لشان خان ويسألونك عن المحيص تقوش درنك اي حبيبا فبارد ہے اس کی قل هو اذن او فرمایا ویدا تکلیف دے اے ذرب ان کے تکلیف دے چھ زنانے دمزو دروجین بندتا خدا سے ندگری چھ پراک اوستاک او ککور کی اوزیو سیدن ورسرگلی ناروائی فعمرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب حکم کروئی وآکی دوہننا وی سر اوزی فراغ کوئی وی شاربون نسکار کوئی وائی اکونو ماہن وی سر ای فکورن کی وائی افعلو کل شندہ چکی دیا دیوشے ما خلد نکا سواد صحبت و هم بستر اینا فقالت اليهود يهود ویلو ما یریدو ارادن لذی دار لدى اللہ پیغمبر ای دامن امرنا شیئن چی پریدی زمود دیکار نسشے اللہ خالفنا فی مگر مخالفت کے زمود صرف آئے کی نرائیو عباد ابن مشر و سید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما ایلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فاخبراہو بذالک نخبر ورطور کریو ددی وقال ادعوا يا رب رسولا فلا ننكحهن في المحيض من ورثه صحبت کو پہنچ کی چدا یہود نور مغسشی فتمع وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله الحبيب اغا مخ مبارک د غسین پکی تغیر راغلو حتا یوننا تربیچ مونگ خیالکو انہو غضب علیهما چیزا اللہ حبیب غصہ شوید دی دوارتا فقاما ندید یرد غسین پاسدل فاستقبلتهما حدیت نمخ ترال دی دوارتا حدیام لبن لپیو اللہ حبیب تچاد حبیب تور پیرار فارسل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اثرہما اللہ حبیب دے قدمون پسی سبلے گلے ویدو کرا واپسی کفسا قاہما نقدی جوارو سکولیو فعلمنا دا دوار صحابوی من پوہشو انہو لم یغضب علیہما چې دا الله حبيب نه دی غصه شوی په دې دواړو. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن عبد العلى قال عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عنه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال عن سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول ويهوديان چې دی وي من تا امراته چا سرا تلو پر بیویتا کی قبول آپ قبول دلی کی من دموری آدشاد طرف دینا نکان الولد احولو دا بچے چی پیدا چی سرگی بے کگی فنزلت من اللہ رئی پرت کی دایات رول گرو نساؤکم بیویان ساسو حرسن لکم دا زیون دفصل ساسوی فاتو حرسکم انہا شیتم رات لل کوي دي زاین نه فصلتا څنګه چې مو په خشي. هاغه حدیث حسن صحیح. او ان په معنا رته کې خشي ته من قیام او قعود او استجائن او من الدبر فی فرجها والمعنى لا ای هیئت کانت فهي مباحة لكم ولا يترتب منها ضرر عليكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن ابن حسين عن ابن ثابت عن حفصه بنت عبد الرحمن رحمهم الله تعالى عن ام سلمه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نساؤكم حرص لكم بيبيان زين رفست ساسيفات حرصكم اتن کوئی دی خل فصل تا انا شیطل سنگی چی مخواجی یعنی سمام واحدا پزیو کی. هارا حدیث حسن صحیح. سمام پا تطرید سوابی محمل اثر ایس قبا واحدا والمراد والفرج والقبل. هذا حديث حسن صحيح. وابن خثيم وعبد الله بن عثمان بن خثيم وابن ثابت وعبد الرحمن بن عبد الله بن ثابت الجمحي المكي وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم ويروى في سمام واحد. سمام سواد سرم دیوسین سرم نے دعاو یو مانارا. وبهی قانت رسنا عبد ابن حمید قلا برنن حسن ابن موسیٰ قلا برنن حقوب ابن عبداللہ الاشری ان جاکر ابن ابن مغیران سید ابن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جا عمر راغل عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفقال فرمائلی یا رسول اللہ حلقتو اذا اللہ رسول تباشم قال وما احلق تسشی تباکی قال حولتو رحلی اللیلہ اُلٹا کریم و شر بیگاشفا یعنی بی بی سرم صحبت کرے دشاد طرفن پا قبل و فرض کی. قال فلم یرد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شین قال اللہ حبیب و تیس جواب ورنکو قال فانجلت رانا دلتے سپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئی آیت الآیات نساؤکم حرص لکم فاتو حرصکم انا شیئتم اقبل و ادبر و اتق الدبر والحیزا ایزان بد دبر و دہیز نپ صحبت کے ساتھی. آغا حدیث حسن غریب او یاقوب ابن عبداللہ الاشری و یاقوب کمیو. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا هشام بن قاسم عن المبارك بن فضاله عن الحسن الماقل بن يسار رضي الله عنه انه زوج اخته په نکاح کې او خپل خور رجل من المسلمين یو سړی تر مسلمانانو نه اعلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فکانت عنده دارا سره او ما كانت رجوا ثم طلقها تطليقا او به ول طلاق ورته او طلاق لم يراجعها ورته رجون کا حتى انقضت العده تر دې چې د تیر شو فهویها وهویتو نداغ خاون میلان دی خزیتا سنکاغ پارا را پیدا شو وهویتو او دیم ورسر محبت شو ثم خطبها نال خطاوی ابید نکا پیغام را لیگلو لکا نور پیغام را لیگلو فقال له نو ماکر ابن اصاب رضی اللہ عنہ تو یا لکعو اے سر کنزیا اے بی وکفا جاہلا اکرمتو کبھا عزت من کرنی تطرد خور در قول سرا وزوجتو کہا پنکان در کڑی وفتو اللقتہا نتا تلاق ورکو دیتا واللہ لا ترجوی لیتا ابدا قسم فاللہ نبو واپس کی تا تامیشا آخر ما علیک آخر آغشی دی پتا قال فعلم اللہ حاجت ویدیہا حاجتہا الى بعلیہا اللہ لفتو دا حاجت دی خاون دیتا و دا حاجت دی خجر خاون تا فانزل اللہ تبارک و تعالی اللہ دا آیات رولی گرو فلا تلقوا من نشاء فبلغنا اجلهن الى قولی وانتم لا تعلمون فلا تعذروهن ينكحن ازواجهن فلما سمعها ماقل ارسل رسول الله دا آیات و پیغام و کلام ماقل رضی اللہ عنہ اورید قال سمعا لربی و طاعت قال سمع لربي وطاعت ناوي قال سمع لربي علي سمع فما باني تابداري دربتا وقبوليت حكم دربنا دي وطاعت ثم دعاه بغرب له فقال ازوجك واكرمك پنیکې در کو موتا پدی عزت من کو ابو داوود شریف کرا ان تعالی فکفر تو ایمینی ما خپل قسم کفاره ورکا او اخور می بیا مکی خاون ته پنیکا ورکا ا دا حدیثن حسن صحیحن سمع لربی علی سمع لربی فما وغنی ول او قبلون ده حکم ده ربی و طاعتن ایو علی طاعتن و قبل من غیر وجل الحسن و فی هذا الحدیث دلالتن و ایپدی حدیث کے دلالت تے علا انہو لا یجوز النکاح بغیر ولین چه نکاح جائزا نظر بغیر ده ولین اما صلی اللہ مکی تھی رشوا احناف وی غرر ندق بی ولی نکاح کی ذکڑی رو آیاتنو کی زنانو توی این کہنا زواجر ہننا او حتی تن کہا زوجن غیرہو ادوار آیاتنو کی دن نکاح نسبت نساو تکڑے ذکر او خور دماغل ابن اثار کانت تیی بندہ حکنڈوا فلو کان لبرو لیا کچر اختیار د نکاح دی تلی او دی پلا سکے لزم وجد نفسا نوخام حادی رکنی تاور کلو قلدان ولن تحتجا الى ولیها او دابها جتمن نوخ الولیتا شماقی ابن اثار رضی اللہ عنہ رے وانما خاطب الله في هذه الايه الاولياء الله خطاب کړي په دې آیات کې د اولیاء او سرا فقال فلا تعذبوهن ممن خوي ايان كحنا ازواجهن چې نکاح کې د خاندان سره نو په دې آیات کې دلالت دی علی ان الامر الى الاولياء چې اختیار په نکاح کې اولیاء لرې په تزویجی پنکار کولی کی ومعردواهن سردردان بید دینا فبالغی کنڈی پیغلی پلار رشتدار دور نشکولی وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس حدثنا الانصاري قال اخبرنا مالك قال اخبرنا مالك بن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم ان النبي يونس مولى عائشه رحمه الله قال امرتني عائشه ویما تو حکم کرو عائشی بی رضی اللہ نانکتو بلہا مصحفا چیزولی کم دلیل پاریو مصحف شریف قرآن شریف وقالت او ما تیلو اذا بلقت حالی لایا کلش رو رسیگی دی آیاتا فآذنی نما خبرتا ما پوکا دایاتو حافظو علی السلواتی ایدا سورۃ بقرہ تفسیر در لکورو یو آیات راغلی اللہ حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطا پابندی کوي په منځونو او خاص کر په منځنی فلما بلغتها کله چې زور سي زمي تا بن تو حاضر می خبر وکړو فعملت علی یدیم لا وکما حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر پابندی کو کمزنو مزدرمیان اصر مزدمانیگر وقومو للہ قانتین ادرے اللہ تعجز و تابدار وقال سمیت و حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامی رجل دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا صلاة ایو صلاة الوسطى صلاة العصر بعض بغیر دوار میں ذکر کرنے دداو صلاة العصر داد صلاة وسطوا تفسیر آو درمیانی مزبارک علماء گنقوانی بعض علماء کی کتاب لکھلے کشف الغطا عن صلاة المستوى او یمولا تقوار فکی ذکر کرنی کشف الغطا عن صلاة المستوى غرق و قطول کداری سی دینا مازیگر مزمراد دے وفی الباب ان حفصا هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حمید بن مسدتا قال حدثنا یزید بن زرین عن سعید بن قتادا قال اخبرنا الحسن عن سمر بن جندب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة المستوى صلاة العصر ان المازیگر مراد ہے ہر حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبدت عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادة عن ابی حسان الاعرج عن عبیدۃ السلمانی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ حدثه فتی حدیث بیان کرے چھے نبی علیہ السلام قال فرمائی یوم الاحزاب فرد احزاب اللہم املا اے اللہ ڈکی اللہم املا اے اللہ ڈکی قبورم قبن دے کافرانو بیوتم قبن دی نارن دورنا کما شغلونا عن صلاة الوسطى لکسن ایمو مشکل کو دمز درمیاننا حتی غابت الشمس تردیچ ور غائب شو هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجن نبین و ابو حسان الاعرج اسمه مسلم وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو النضر و ابو داود محمد بن طلحه ابن مصرف عن زبید بن مرة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر مزدرمیانا مزدمازی گردے وفي الباب زيد بن ثابت وابي هاشم بن عتبه وابي هريره هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا مروان بن معاويه ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد بن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبير عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقمه رضي الله عنه قال كنا نتكلم ومنك خبره ومقولي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فمسكي مسكي ومخبره تركولي فنزلت ندايات رانازل شو وقول الله قانتين ودرق الله تشب فأمرنا بالسكوت نمت حکم شعو بالسکوت دچپوالی چموس کی خبریت ربنکوئی وبه قال حدثنا احمد بن منی قرابنا حسین قرابنا اسماعیل بن ابی خالد نحو وزاد فیه ونهینا عن الکلام ممن کریشو دخبرنا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي عن ابي مالك عن البراء ولا تيمم الخبيث منه تنفقون وي قسمك وي داغ ردي منه شدد ردي مال تنفقون تاسو لغوي اے پزکات کی بیکار مال مورکا خیرات کی بیکار مال مورکا ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال نزلت فينا معشر الانصار وینا گرشو دے پا مبارکی پڑل الانصارو کی کنا صاحب نخل امونگا خاوندان دے کجورو باغنا فکان الرجل یوشر یاتی من نخلیه راتل میں کل خلو کجن علا قدر کثرتیه فاندازی دیر والد دی کجر و قلتی و دکم والی وکان الرجل یوشر یاتی من خنوی رابر یو سانگر کجر غٹ سانگر شپاوی کی امانش کجر رازنی والخنوی نو دو سانگی ومجتن ویرارل فیعلقوه فی المسجد جماعت کی ویرازن لیکی وکانا اہل الصفا او اہل الصفا طالبا لیسا لهم طعام دوید پارتواهم فکانا آہدهم یو پدی کی دا جاء کل شراب ویتل کنوا ندی غمپک دک جرو تبراغے او دی سانگی تفا ضربهو نوبی والا فیسکت البسر رو با غردی دنین پختک جنی و تمر وچی فیا کلنو لے خوڑی وکان ناسن اوس خلق من من دا غسانا لا يرغبو فی الخیر چدا غیس من او رغبت پا خیر کنو یا تر رجلا راکی دو کلیو سری بلقنو پیر سانگی دی کجری فیه شیسو او پدی کی بدا تی کجوری چڑو کے بنو دیوڑی کی کجور کچک انتے پاتی دا سی دیوڑی کی کجور باو پخشوی بنو اڈو کے بے پخشوی نو دا رنگی پاگی کی بسوی پاگی کی باو الحشفو ردی کجوری باوی بیکار و بلقنوی اوغ سانگ بیرارت دن ستا سرک یا ما تشوی وا ګور دمی په خیدو د وخت باندې سان نه ماتې شي مداوی تعلق د دیونه سره تر شي مداوی غمی وخت چپک چپکې شي ما ته څنګه بوا غبه را په علی کوو اوی جماعت کی زوند کا نفان غر اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والا انفقوا من طیبات ما کسبتم ولګوي پاک واغنه چې تاسو قسم کړی و مم ما خرجنا لكم من الارض اراث ليس من تاسو تذمکنا ولا تيمم الخبيث منه قسم ارادم کوئی دا غرضی من حضرین تنفقون چتا شر لگوئی ولستم بیاخذیه تاسو داخلینا الا ان تغمدو فیه مگر دا چستر گی پوٹی کئی پدی کی قال ولو انا حدهم کچری او دینا اهدی ایلیه فهدیه کی پیش نیزیدتا مثل ما اعطوا فمثل داو چتتا اللہ تنور کلی لم یا خوزن ولینا الا الى اغماد مگر فپٹھول دسترگو او حیاء یا فحیاء قال فکنا بعد ذالکا امگا پتری ریاتی احدنا راتل بکلیوز مغنا بصالح ما عندهو فکرا او درشی سرها وسدد سربو هذا حديث حسن غريب وابو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان وقد روى الثوري عن الشذي شيئا من هذا وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابو الاحوص قال اخبرنا ابو الاحوص عن عطاء ابن السائب المر الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لما تند ابن ادم ده شيطان ابليس يا راغد باز مرغرو لما ستوي علم نزول وقرب اصابت توي ويد شيطان ده پارا سنزدی قد دے نزول دے بنی آدم کا وسوسا ان کے سے وَلِلْمَلَكِ لَمَّتًا آوْدَ مَلَكَ دَفَارَدْ نِزدی قد دے دَاغَ دَفَارَدْ نِزدی قد دے فَأَمَّا لَمَّتُ الشَّيْطَانِ هَرْسِ وَسْوَسَدِ شَيْطَانِ لَا فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ نَغَوَادَ دَشَرْدَا إِعَادٌ بِالشَّرِّ دَشَرُ وَعَدَدَ لَكَ كُفْرُ فِسْقَ وَظُلُمْ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ أَعُدَ دَرَوْهُ نِسْبَتْ كُلِّ حَقَّى وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ أَوْ هَرْجَغِ الْحَامِ أَوْ فَذُلُكِ إِلْقَابَ فَرِشْتِيلَ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ نوادد دخے و تصدیق بالحق او دحق تصدیق دے فمن وجد ذالک چاسو مندد آفل یعلم قوضیشی انہو چی بیشک دا الہام دا اللہ دا طرفنا دے فلیحمد اللہ دا اللہ حمد دیووئی ومن وجد چاسو مندد نخرا بلشے وسوس فضل کرائی فلیتعوض باللہ من الشیطان نذير اعوذ بالله واذا الله قلني فنعي غالي الشيطان ثم قرا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هذا حديث غريب وهو حديث ابي الاحوص لا نعرفه مرفوعا الا من حديث ابي الاحوص وهو قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا فضيل بن مرزوق عن ابي بن ثابت عن ابي حازم رحمهم الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس ان الله طيب الله پاک دے لا يقبل الا طيبا نقبل لی مگر پاک فإن الله امر المؤمنين ابو شکا اللہ حکم کرے مومنانو تب ما امر به المرسلین آس حکم کرے پائی پیغمبرانو تب قال فرمائلی یا ایوہ الرسول وی پیغمبرانو کلو من الطیبات خرید فاقنا وعمل صالحا عمل توینیک انی بما تعملون علیم بے شک از پاغ ستا فعمل توی پوہیں و وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم قريدا فاقوها وما رزق نذر كره قال راويو ذكر الرجل الله عليه وسلم ذكر كره يطيل السفر شغبو بالسفر كيلك دهج دومري يا نور داس سفرنا خاشعة سرد ببروي اغبرا قدم نبی قدو گندلی یا مد یدہو اگد بکیخ اللہ سنا او مسلم شریف کی یدے ہی را یا مد یدی تسنیہ را غلینا لا سنا با اللہ تکور تکی اسمان تا ویلی یا ربی یا ربی اللہ نے دعا غوڑی پہچ کی عرفات منا مزدلفہ کی ومطعمه حرام ددخت عام دد حرام نئی ومشربوه حرام اوستاق بید حرام نئی وملبسوه حرام جامی بید حرام نئی وقضی بالحرام او دد طول پر ورشبت حرام شوئی فانا یستجاب لذالک نسرنگی بقبول قریشی ددا سکت زفار دعا سداغ دا خیوننی نا حدیث کی تیزی دا چه خوراک و اسکاک و جامی او دا سنو طرد استعمال سیزون دد حلال نشی فائتی سشک و شبرنی هذا حديث حسن غريب وإنما نعرف من حديث فضيل بن مرزوق وابو هازم هو الأشجعي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية وبه قال حدثنا عبيد بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال حدثني من سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول جفر مائن لما نزلت هذه الآيات تلجد آيات نازل شو ان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية احاضنتنا نمونگ دیر فغم کیو آتونو ذکر جلتا ونڈکی سپٹھے یا کرگننے بی اختیار اخیالات و سوچی فاغیم نساب کی او دا خود چاپا وسکنو ویمونگ دیر فغم کیو آتونو قال قلنا مغیلو یحدث وحدنا نفسهو یحدث وحدنا نفسهو اے با بیان بکی یوزم من نفس کرنے لکی بے خیالات و وسوسی راضی فیحاسب بھی ندسر و عیساب کی دیشی کری لا ندری ملکت نشت ما یخفر منه وما لا یخفر منه چس شب بخل شید دینا و ساغر شن بشی بخل نو اللہ دایات رولی بلو پس دینا فنسخت حالا مکی آیات بھی منسوخ کو اللہ و الہ یکلف اللہ و حسن اللہ و سا فتکلیف کی ناچے اللہ و نسم گرداغد و سوتا قط مناسب چونکہ بے وسوسا و خیالات چی بے اختیار فضل کی راضی سارے چاپا وسوتا قط کی نیدی جو پدی اللہ نے نیسی لہا ما کسبت و علیہا متسبت دینات پر باور چې د سکه څکړیو په دغه بوجبو دا چې د څنګه ګناهونه کړی او به یې قرار ده سنا عبد بن حمیر قرار ده حسن بن موسی وروح بن عبادت محمد بن سلم عن علی بن زید بن امیتا انها سالت عائشه چې دې تفوس کړو دا شی رضی الله عنها نن قول الله تبارک وتعالى تبارک دی قول اللہ تبارک و تعالی کی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ کسر گندو یا چی پزنو کی مدیئے پٹوین اللہ پی حسابو کی وان قولیه من یعمل سوءا یجزبیه چاچی عملو کبت نو سزا بورکلی شپاغیت فقالت بیبی نے تپوس کناو فرمائے ما سألنی عنها احد مانا تپوس نذکڑے اوتن دجی آیات بارکی مصال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم وحن سماد اللہ حبیب نے تپوس کرے فقالت اللہ حبیبی هذه معاتبت اللہ العبد دا ملامت یاد اللہ دا بندل رب ما یصیبوه دا معاتبت دا اللہ مواخذت بما یصیب وغت رسیگی دیتا من الحمادت بنا ورقدیت بے ورک گناہنا ماف کل ونقب ونقبتی نقب ستوئی انسان تکم مصیبتون تکلیفون رسی حتن بدعاتا تردیش اغفنگا مال دسنی یدعوها فی ید قمیسی کی دیوے پلاس کنیسی فیقت دوها ندی انمی غیر فیقز علها ندی فیرش غیر پارا آلان کی دیو جیب نیلاوہ قبل کی پرتیش حتی ان العبد تردیش یو بندہ علی اخرج من جنوبی روزی دخل گناہننا کما یخرج التبر الاحمر من الکیر لک روزی چکڑا تک سراد بنینا دسرون ضربانی زنگ او خیرے لگی جلے نشکل اوت دیو اچو لغتو شزیر کما یخرج التبر الاحمر لکا چی روزی التبر الاحمر آغت اکنات تسرد سوزر من الکیر دبا لینا هذا حدیث حسن غریب من حدیث عائشہ لا نعرف الا من حدیث حماد بن سلمہ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال ابن وكيع قال ابن سفيان عن آدم بن سليمان عن سيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية كرس الآياتنا لنشين تبدو ما في أنفسكم وتخفون يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منه شيء وردن سزنو بیتر دی آیات دو جنے وشے لم یدخل من شیئن چیدا سنو وردن نشن سشے ندی نبیل اسلام توی فقال قولو اللہ حبیبو ای سمعنا و اتوعنا اللہ مستا خبر و ریدری و تابداری میں اختیار کرے فالق اللہ و ایمان فی قلوبین راہت و اللہ ایمان دے تزنو کی فانگر اللہ تبارک و تعالی نرا نازل پر اللہ تبارک و تعالی آمن رسول بما امدنی لئین ربی والمومنون لائے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وصحا لها ما کسبت و علیہا ما اکتسبت و ربنا لا تآخذنا اذ نسینا وقت آنا تدعات قال قد فعلتو اللہ و شمکل تاسوائی من پہیرا و تقطاب نمیسی بس امکل نمیسا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت والله اذا سمعوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت الله اذا سمعوا او ما فيه رلتو کا هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما